وما أصبح بينهم من يقيهم الله بجواره في دار السلام رحمة بهم بعث فيهم صالحا بعث فيهم عبده ورسوله صالحا. فصالح أخو ثمود وقيل ما بينه وبين ثمود 5 جدود. فدعاهم إلى ماذا؟ إلى أن يعبدوا الله وحده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاستكبروا هذه الدعوة. وكيف نترك عبادة عشناها وعاش عليها أباؤنا وأجدادنا ونسمع لقول هذا الرجل وإن كان رجلا صالحا بيننا لكن الآن أساء الموقف، كيف نتبعه ونترك ما عاش عليه آباؤنا وأجدادنا؟ فألح عليهم وهو مأمور بذلك وتمردوا وضاعوا. وأخيرا قال أبوه بآية: إن كنت كما تزعم رسولا لله ونحن على الباطل وشئتنا بالحق لنعبد الله وحده هات آية فإن لاحت في الآفاق أنوارها آمنا. ماذا تريدون من آية؟ قالوا ادع لنا ربك أو ادع ربك يخرج لنا من هذا الجبل أمامهم ناقة ينشق الجبل ويتصدع وتخرج ناقة عشرة جنينها 10 أشهر في بطنها. وما كان من نبي الله صالح إلا أن وقف بين يدي الله وضم رجليه في الدعاء ودعا ربه ولا زال يدعو حتى تصدع الجبل وخرجت من ناقة عشراء. وسماها الله ناقته ناقة الله لأن الله هو موجدها وهي آية من آياته عز وجل. ففي هذه الآية أولا وجود الله العليم الحكيم القوي المتين، ثانيا أن عبده الصالح رسول أمين، ثالثا أن دعوته دعوة التوحيد دعوة حق والإعراض عنها باطل ومنكر. آية من أعظم الآيات. فها هدى تعالى يخبر عنه عن هود عن صالح قال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية كالشمس وضحاها في الدلالة على أني رسول الله وأن عبادة الله هي الضرورية وأن عبادة الأصنام والحجارة باطلة وأنكم إلى ربكم تحشرون. آية من أعظم الآيات. إذن فذروها اتركوها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. اتركوها ترعى في الأراضي العامة لا في المزارع المملوكة ولا في حدائق لها أصحابها، في المراعي العامة التي هي لكل واحد ما هي محمية بحماية واحد من الناس. تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لا بحجر ولا بضربة بعصا ولا بقتلها ولا بالتعرض لها بأي أذى لأنها آية الله. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إذا أنتم أبيتم إلا أن تغذوها وتمسوها بسوء فتعقروها وتقتلوها يأخذكم عذاب قريب ما هو إلا 4 أيام. هذه الناقة والآية بعد دعوة دامت سنين، هذه أيامها الأخيرة. إذن ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال تعالى فعقروها. فعقروها وهل تلك الأمة ذات الآلاف أو مئات الآلاف كلها تقتل ناقة؟ يعقرها واحد عقرها ضربها في رجليها فسقطت فذبحها. ولكن لما كانوا راضين فرحين ساكتين لهذه السألة الجريمة العظيمة أصبحوا كلهم شاركين في هذه الجريمة، كلهم شاركون فيها. فلهذا قالت فعقروها، مع أن العاقر رجل واحد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم اسمه وصفته، قال هو غدار بن سالف، غدار بن سالف، وشبه به عقبة بن أبي معيط عليه لعين الله في مكة. عقبة بن أبي معيط كغدار بن سالف، بهذا أخبر أبو القاسم. والشاهد فعقروها نسب العقر إليهم جميعا. روت الأخبار أن داء أن غدار قبل أن يقدم على هذه الجريمة كان يمر بالناس في الدكاكين في المزارع في البيوت توافقون عقروا هذه الناقة، فيقولون نعم أو يسكتون، حتى أخذ بموافقة أهل البلاد أجمعين. وهو تعالى ينسب ذلك إليهم فعقروها أي قوم صالح. ونحن محذرون بالقرآن الكريم، إذا أين الباطل ينتشر وسكتنا ونزلت العقوبة والله تعمنا من فعل الجريمة ومن لم يفعلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيما إقليم أيما بلد أيما بيت أو أسرة يظهر فيها الباطل ويسكت عنه غيره ويسكتون حتى ينتشر وتأتي النقمة عمهم أجمعين. فعقروا الناقة فقال تمتعوا إذن عيشوا بالأكل والشرب والنساء، تمتعوا في داركم وبلادكم 3 أيام. قال هذا على لسان صالح أعلنهم وأعلمهم إن ربكم يقول لكم تمتعوا في داركم يوم الأربعاء 3 أيام بعدها الخميس والجمعة والسبت. سبحان الله، الخميس أصبحوا وجوه مصفرة تماما، الجمعة أصبحوا وجوه محمرة يكاد الدم يخرج منها، السبت أصبحوا وجوه مسودة فأخذتهم الرجفة من تحت أرجلهم والصيحة من فوقهم صباح الأحد. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ومن يكذبه يكذبه كيف يتخلفه وعد الله. فمكثوا في دارهم بعد هذا الإعلان يوم السبت الأربعاء، مكثوا الخميس والجمعة والسبت. وهنا لطيفة فقهية استنبطها بعض أهل الفقه، فقالوا المسافر إذا نوى إقامة 3 أيام فأقل يجب أن يقصر الصلاة ولا يتمها، ومن نوى إقامة 4 أيام فأكثر يجب أن يتم الصلاة ولا يقصر، لأن الله أعطى المدة هذه المحددة تمتعوا في داركم 3 أيام. فرصة هذه المسافر ما يتمكن معها من إعداد نفسه أو قضاء حواجز أو ما إلى ذلك، مشغول، فيسن له أن يقصر الصلاة وحتى الصيام إن شاء الله. أكثر من أربع أيام فأكثر ما عنده عذر، لأنه كان مقيم في بلده. فقال تمتعوا في ذلك 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال تعالى فلما جاء أمرنا، هذا الأمر أمر الأرض فارتجت تحتهم فخروا على الركب، ما استطاع أحد يقوم أبدا جاثمين، والصيحة من علياء السماء صيحة لا تستطيع أن تصورها، أخذت القلوب فانتلقت إلى الحناجر، فبقوا جاثمين كالبهائم كالطير لما يجزم على الأرض. فأخذتهم الرجل فلما جاء أمنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. كيف أراد الله ذلك؟ من الجائز أنه لما أعلمهم بالأيام خرج هو والمؤمنون وانحاشوا بعيدا بعيدا عنهم، هذا الجائز، أو مشوا قبل ذلك وجعل لهم سبيل النجاة والرحمة ومن خزي ذلك اليوم العظيم، فما حضروا لتلك الصور ولا شاهدوا ذلك البلاء والشقاء الذي أصابهم ومن خزي يومئذ. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إن ربك هو القوي العزيز، لأن هذه القصة من ينتفع بها؟ ينتفع بها العرب المشركون في مكة الذين وقفوا 10 سنين يحاربون دعوة الله والرسول بينهم، فليسمعوا مثل هذا وليقول الله لرسوله إن ربك هو لا غيره القوي القادر على الانتقام والبطش العزيز الذي لا يمانع في مراده، وهو دمر أم بكاملها ذات الملايين لم ينجو منها رجل ولا مرأة ولا طفل ولا حيوان، حيوانات كل هلكت معه. ثم قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، صيحة من؟ تعرفون الصواعق، تعرفون ما نستطيع أن ندرك حقيقة هذه الصيحة، القلوب ارتجفت وانتقلت إلى الحناجر من شدة الهول في الأرض. وجاء من سورة العاف أخذتهم الرجفة، الرجفة من تحت الأرض تحركت اضطربت الأرض تحتهم فاضطربوا ووقعوا عليها، والصيحة أخذت قلوبهم ونفوسهم. وأخذ الذين ظلموا، يا عباد الله، أخذ الذين ظلموا بما ظلموا، من ظلموا، ما هو الظلم هذا؟ لعلنا واقعون فيه، لعلنا ظالمون، نفكر. أولا كذبوا رسولهم، وهذا ظلم واضح. ثانيا عبدوا غير الله فصرفوا العبادة لغير الله، وهذا ظلم من أفضع أنواع الظلم، حق الله يعطى للعبيد. ثالثا الكبر والتكبر والتجبر والعناد والمكابرة. رابعا الفسق والفجور والخروج عن طاعة الله ورسوله، هذا هو الظلم. والله يقول لرسوله إن ربك هو القوي العزيز، ومظاهر ذلك وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فأصبحوا في ديارهم كل من في بيته جاثم كالطير في الأرض لاصق بالأرض. وجاء بيان ذلك في سورة الشمس كذبت ثمود بطغيانها. ما هو الطغيان هذا؟ هل أمة الإسلام الآن ما طغت، ما تجبرت، ما تكبرت؟ 75% أطلق عليهم اسم طغاة. فالذين ما يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون رمضان ولا يحجون كفر، والذين يفجرون بالزنا والربا والخيانة والكذب والغش والخداع، أي فجور أعظم من هذا وأي ظلم؟ سبب هذا الطغيان. الناس الآن يملكون الأموال ويعتزون بأموالهم ورجالهم وينسون نقمة ربهم فتنزل بهم لا محالة. إن لكل أمة أجلا. ماذا يقول تعالى؟ كذبت ثمود بطغواها. انظر بيان الطغيان. إذ انبعث أشقاها غضاب ثالث فعقروها للناقة وهم موافقون. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها احذروها. لعل السقيا ما عرفتموه السقيا أن جعل الله لها يوما تشرب ماء المدينة أو القرية ويوم يحلب ذلك الماء لبنا خالصا. هذه الآية أعظم من آية الناقة أيضا وهي جزء منها. العين الذي يشربون منها أهل البلاد يوم الخميس لا يقدم عليه أحد، هي وحدها تشربها. كيف تشرب ناقة عين كاملة طول النهار؟ إي والله أعظم من ذلك. يوم الجمعة مثلا تأتي المرأة تحلب ما شاءت السطل والسطلين وتمشي، نساء المدينة كلهم. ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وممن يخاف؟ وهو القوي العزيز. إذن قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين على ركبهم كأن لم يغنوا فيها، ما عاشوا فيها ولا يوم ولا ساعة. ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا إن ثمود كفروا ربهم. هذا التقرير. ألا إن ثمود كفروا ربهم، جحدوا شرعه، جحدوا رسالة نبيه، جحدوا عبادته، جحدوا كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود، ألا هلاكا لها، هلاكا أبديا في الدنيا والآخرة. وبهذا انتهت هذه القصة. وقريش اسمع، هل استجابوا؟ نعم استجاب الكثيرون. وصلى الله على نبينا محمد في وقت. إذن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، وتأملوا ما زال السياق في الحديث عن صالح وقومه. إنه لما دعاهم صالح إلى توحيد الله تعالى كذبوه وطالبوه بما يدل على صدق ما دعا إليه، فأجابهم صالح بما أخبر تعالى به في هذه الآية: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية. وذلك أنهم سألوا أن يخرج لهم ناقة من جبل، أشاروا إليه فدعا صالح ربه فاستجاب الله تعالى له، وتمخض الجبل عن ناقة عشراء من عجب في خلقها وكمالها. عندئذ قال يا قوم هذه ناقة الله، أي أضافها إلى الله لأنها كانت بقدرته ومشيئته. لكم آية، أي علامة لكم على صدق ما دعوتكم إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان. فذروها تأكل في أرض الله، أي خلوها تأكل من نباتات الأرض من المراعي العامة التي ليست لأحد، ولا تمسوها بسوء كعقرها أو ذبحها وقتلها، فيأخذكم عذاب قريب قد لا يتأخر أكثر من 3 أيام. فكذبوه فعقروها، فلما رأى ذلك قال لهم بأمر الله: تمتعوا في داركم 3 أيام، أي عيشوا فيها، ذلك وعد غير مكذوب، أي ذلك الوعد وعد صادق غير مكذوب فيه. هذا ما دلت عليه الآيتان. وقال تعالى: فلما أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي لما اكتملت المدة التي حددت لهم وجاء أمر الله بعذابهم، نجى الله تعالى رسوله صالحا والمؤمنين برحمة منه، أي بلطف ونعمة منه عز وجل. وقوله: ومن خزي يومئذ، أي ونجيناهم من ذل ذلك اليوم وعذابه. وقوله: إن ربك قوي عزيز، أي إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوي، إذا بطش عزيز غالب لا يغلب على أمر يريده. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة. وأما الآيتان بعد فقد أخبر تعالى فيهما عن هلاك ثمود بقوله: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي إن الذين أشركوا بربهم وكذبوا بآياته أخذتهم الصيحة فانخلعت لها قلوبهم فهلكوا وأصبحوا في ديارهم جاثمين على ركبهم، كأن لم يغنوا بديارهم ولم يعمروها. قال تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعد لثمود، أي هلاكا لثمود. وبهذا التنديد والوعيد بعد الهلاك والعذاب المخزي انتهت قصة صالح مع قومه ثمود الذين آثروا الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد. هداية الآيات: لكل آية هداية. قال: من هداية الآيات أولا إعطاء الله تعالى الآيات للمطالبين بها لا يستلزم الإيمان بها. قاعدة عامة: إعطاء الله الآيات لمن طالبوا بها من أتباع الرسل ليس مستلزم بالإيمان بأنهم يؤمنوا. فهل آمن قوم صالح؟ ما آمن. من أين أخذنا هذا؟ يا قوم هذه ناقة لكم آية فذروها. هل آمنوا؟ ما آمنوا. أقول: إعطاء الله الآية للرسول لا يستلزم الإيمان، فمنهم من يؤمن ومنهم لا يؤمن. فلهذا لما تطالب قريش رسول بالآيات ما يعطيهم الله، ما يؤمنون. ثانيا: آية صالح عليه السلام من أعظم الآيات ولم يؤمن عليها قومه. ما في آية أعظم من عصا موسى، أعظم من. ثالثا: إقامة 3 أيام لا يعد صاحبها مقيما وعليه أن يقصر الصلاة. إقامة 2 و3 صاحبها ما مقيم أبدا، مسافر، أحب أم كريه، فلذا يقصر الصلاة. 4 أيام فما فوق يتم الصلاة. رابعا: شؤم الظلم وسوء عاقبة أهله. شؤم الظلم وسوء العاقبة التي تصيب أهل الظلم والعياذ بالله. فلهذا هيا لا نتظالم، لا يظلم بعضنا بعضا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.